السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا هو الدرس رقم الدرس الثامن بعد الخمسين، وتوقفنا عند المسألة الحادية عشرة في الكتاب الثالث، وعنوانها لا عنوان المسألة لا تعتبر المعاني المجازية التي لم تعد للعرب. فهو ظاهر من العنوان أن القصد هنا هو الكلام على كيفية تفسير الآيات، ومعنى التأويل هنا في هذا الموضع. يقول الشاطبي: إذا كان الدليل على حقيقته في اللفظ لم يستدل به على المعنى المجازي إلا على القول بتعميم اللفظ المشترك. إذن الأصل هنا هو أن المعنى الظاهر لللفظ هو المعتبر والأصل الأول في فهم الآيات القرآنية، بل في فهم كلام البشر بشكل عام، لأن هذا هو الأصل في الفهم. يعني هذا أصل من الأمور التي يجب أن ينتهجها أهل السنة في النظر والاستدلال، لأنها من الأمور العقلية والشرعية الثابتة سواء في العقل أو في الشرع. الإنسان يأخذ الأصل الظاهر، المعنى الظاهر من اللفظ ابتداء ويفهم به. أما الالتواء أو البعد أو الانحراف عن المعنى الظاهر، فلا بد أن يكون هناك دليل على سبب هذا الالتواء أو الانحراف أو البعد عن المعنى الحقيقي لللفظ. يقول هو استثنى هو إلا إذا اعتبرنا تعميم اللفظ المشترك، بمعنى أن اللفظ على حقيقته قد يشترك مع المعنى المجازي في معنى بمعنى آخر، ولكن استثنى من هذا الاستثناء أن يكون هذا اللفظ المجازي الذي يشترك مع اللفظ أن يكون عادة مستعملا عند العرب. إذن هنا قيد القيد، فالقيد وهو المجاز من الحقيقة قيده مرة أخرى بأن لابد أن يكون هذا اللفظ هذا المجاز مستعمل عند العرب، وإلا فلا يجوز أن يستعمل. فالأصل هو الحقيقة، ويستثنى المجاز المستعمل عند العرب يمكن أن يؤخذ كمعنى. فمثال ذلك مع وجود الشرط، مثال ذلك اللي هو أن يكون الاستثناء بالشرط الاستثناء يكون الاستثناء الحقيقي الاستثناء بالشرط استثناء مقبول، قول الله تعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. قالت جماعة أن يخرج الميت من الحي لفظ على حقيقته، أن الإنسان يولد من الأب الميت ويخرج الميت من الحي، والنطفة الميتة تخرج من الإنسان الحي. فهذا اللفظ على حقيقة، وهذا أقرب المعاني إلى الذهن وإلى القبول في الفهم. وقال قوم من الذين يأخذون بالمجاز، وهو قول صحيح: أو من كان ميتا فأحييناه. إلى أن الموت هنا هو العلم، أو من كان ميتا فحينا بالعلم، يعني والموت والجهل والموت بيستعملوا في المقبولين في المجاز العربي. والشوقي يقول شوقي: والجهل موت، فإن أوتيت معجزة فبعث من الجهل أو فابعث من الرجم أو القبر يعني. فهذا مقبول في لغة العرب، أو من كان ميتا فأحييناه. فهنا كذلك النوم قد يستعمل بمعنى النوم، أو من كان ميتا فأحييناه، لأن لأن لأن لأن النوم قرين الموت حتى في الآيات. فهذا مقبول، استعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز هنا مقبول. أما مثال ما تخلف فيه الشرط كما يقول: يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. هناك قوم طبعا غالبهم هدول من الصوفية وأصبح أصحاب الباطن، اللي هم لا يقبلوا لا بالمعنى الحقيقي ولا بالمعنى المجازي المعتبر الدارج عند العرب، لأن القرآن نزل بلغة العرب ابتداء بلسان عربي مبين، واللسان العربي يجتمع فيه الحقيقة ويجتمع فيه المجاز الصحيح. هناك من العلماء من أنكر وجود المجاز ابتداء، أعتقد أن هذا فيه تجاوز، لأنه المجاز معروف عند العرب والمجاز ثابت. يعني أعتقد أن ابن تيمية كان ممن أنكر المجاز في القرآن ابتداء، أو أنكر المجاز لأنه قال أن كل لفظ وضع على حقيقته ابتداء في موضعه، وضع على حقيقته في موضعه من الاستعمال، فقال أن ليس هناك اشتراك في المعنى المجازي، ولكن في الحقيقة أن المجاز موجود، وأن اللفظ قد يكون له أصل وهو حقيقة، وهو حقيقة فيه، وله معنى مجازي هو مقبول ومستعمل عند العرب كذلك. فهؤلاء أصحاب التأويل يقولوا أن لا تقربوا الصلاة أي الجنابة أي سكر الغفلة والشهوة، وأنتم سكار يعني عقلكم بعيد بحب الدنيا وبالغفلة وبالشهوة وبهذا الكلام، وأن الجنابة المراد بها التضمخ بدنس الذنوب، يتضمخ أي تلوث يعني بدنس الذنوب، والاغتسال هو التوبة. لكن هذه المعاني في الحقيقة لا حقيقة لها ولا مجاز مستعمل عند العرب، فالعرب لم يستعملوا السكر كناية عن الذنوب، ولم يستعملوا الغسل كناية عن التوبة والتطهر. هذا أمر يعني نشأ في عقل أحد الناس، ونستطيع أن نقول أنه أقرب إلى الوهم أو الخيال أو تقريب المعاني، لأن الإنسان قد يقرب المعاني بعضها من بعض يعني بدافع مما يعني يراه هو في المناسبة بين الألفاظ، ولكن المناسبة بين الألفاظ تجد أنها أمر عقلي فردي بحت، فهذه المناسبة قد تكون في عقل أحد الناس ولا تكون في عقل الآخر، والشريعة نزلت لكل المكلفين، فأن يؤخذ معنى لا يطرقه إلا ذهن أو عقل أو عقلين أو ثلاثة، فهذا أمر يمنع ما أورده الشاطبي في الأصل وما اتفق عليه العلماء من أن الكل مخاطب بهذه الشريعة. وبما يرد منها للوهلة الأولى. فالأصل هو أن ما يرد منها للوهلة الأولى لأنه يقول بلسان عربي مبين، أي يبين للجميع وفي جميع الأوقات وعلى جميع حالات الفهم البشري ومستوى الناس. فهذا الفهم قد يناس، قد يتناسب مع المعنى العام، ولكنه تناسب توازن وليس تناسب تلاق. يعني ممكن يكون المعنى الآخر معنى قائم إنه لا، يعني لا تناجوا الله وتدعوا أنكم تسيرون في طريق الله وأنتم أصحاب غفلة وأصحاب كذا وأصحاب كذا حتى تتوبوا، حتى هذا معنى قائم بذاته، هذا معنى مناسب لنفسه ذاتيا، ولكن أن يلحق وأن يدعى أنه يلاقي لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فهنا المشكلة، لأنه لا علاقة له به على الإطلاق، لا علاقة له به. فهنا ولذلك حين نرفض هذا المعنى الثاني نرفضه من جانب علاقته بالآية، قد لا يرفضه البعض، وهذا هو أعتقد كان مسلك صاحب مدارج السالكين لما حاول تبرير كلام الهروي في منازل السائرين، أنه قال أن هذه المعاني في حد ذاتها مقبولة أو في عدد منها مقبول، ولكنه مقبول، يعني هو لم في الحقيقة لم يذكر ما ذكرت أنا الآن، لكن أنا أبرر له هذا، أقول أنه يقول أنه معنى موازن قد يصح في ذاته ولكن لا اعتبار لعلاقته بالآيات القرآنية بأي شكل من الأشكال. كذلك قول فخلع عليك إشارة إلى خلع الكونين، هذا طبعا حتى المناسبة فيه غير موجودة، لأن يعني أولا العلاقة بالآية غير موجودة بشكل قاطع، لأن النعل ليس الكون، لا تفهم العرب كذا ولا يفهم العادي، لا العامي ولا العالم، هذا معنى قدح في ذهن أو في عقل رجل غالبا كان يعني في حالة عقلية غير صحيحة ابتداء. فهذا هو الأنفق لعن عليك إشارة إلى خلع الكونين، أو قول تداووا فإن الذي أنزل الدواء الداء أنزل الدواء، وأن في إشارة إلى التداوي بالتوبة من أمراض الذنوب. مرة أخرى هذا معنى قد يكون موازي ولكنه ليس مقابل ولا متلاقي مع معنى الحديث بأي شكل من الأشكال. ولذلك هذه النقطة نستطيع أن احنا نبين بها، لأنك حين تلاقي الصوفية أو الصوفي خاصة العوام فيقول لك يا أخي شوف المعنى جميل، أنت ليه بترفضه المعنى؟ يقول له يا أخي المعنى جميل شيء، وأنه مناسب في مناسبة داخلية شيء، وكون المعنى متلاقي ومعبر عن الآية شيء آخر، هذا لا علاقة له بالآيات. أنت عايز تقول توب لأن التوبة دواء من المصائب ودواء من كذا، ماشي، لكن لا تلحقها بحديث رسول الله عليه وسلم تداوى فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء، لأن العرب لا تتحدث عن التوبة وتسميها الداء بأي شكل من الأشكال. فهذا هو الأمر في المسألة الحادية عشرة. أما المسألة الثانية عشرة ففي الحقيقة كذلك مهمة جدا، وأعتقد بالنظر إليها الآن أنه يتحدث فيها عن موضوع الاستدلال بالمداومة على العمل أو بغير المداومة. فيقول هنا الشاطبي أن كل دليل شرعي له ثلاث حالات: إما أن يكون السلف عملوا به دائما أو غالبا، أو عملوا به قليلا أو نادرا أو في وقت ما، أو لم يعملوا به قط. هذه أوضاع ثلاث. نلاحظ هنا أولا كما ذكرنا من قبل لو تتذكروا حين تحدثنا عن الاستدلال أو الاستقراء، تتذكروا هذا الكلام في أول الكتاب، أن حكم الغالب حكم أن هناك في الاستقراء الكلي إما يكون بمعنى التام أو أن التام يكون بمعنى الغالب أو التام بمعنى المستغرق اللي هو لم يدع جزئية. فهنا يجمع بين الدائم والأكثر، هذا المعنى لا يغيب عن أذهاننا، دائما نستصحبه معنا في النظر في هذه الأمور وفي هذه الكتب، أن يكون معمولا به دائما أو أكثريا، أكثريا غالبا يعني، فلا إشكال في الاستدلال به ولا في العمل على وفقه، وهي السنة المتبعة والطريق المستقيم. كان الدليل مما اقتضي إيجابا أو ندبا أو غير ذلك. هذا طبعا اللي هو الأصل، إنه إذا كان الدليل الشرعي معمول به دائما أو معمول زي الصلوات والزكاة والزكوات وكل الأمور الشرعية اللي هي في جانب الوجوب من ناحية الإثبات أو التحريم في ناحية النهي. طبعا هو بيتكلم معمولا به، وإذا اعتبرنا أن الترك عمل فيكون النهي في هذا الباب. يقول: فمن خالف ذلك فلم يعمل به على حسب ما عمله الأولون جرى فيه ما تقدم من اعتبار الكلية والجزئية، فلا معنى اللي هو ذكرناه من قبل كده. الثاني: أن لا يقع العمل به إلا قليلا، يعني في حكم النادر أو وقت من الأوقات أو حال من الأحوال. هنا طبعا بيشير إلى قضايا الأعيان أو حكاية الأحوال، إذا كان حكاية حال أو قضية عين، أو بيحدث في يعني حدث في أمور على وجه قليل أو نادر. طبعا هناك فرق بين قضية الحال أو قضية العين وحكاية الحال، وبين ما وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الندرة أو القلة، لأن قضية العين وحكاية الحال حدثت مرة واحدة بشكل معين ولا يتقرر من فلا يتقرر عليها حكم شرعي. أما ما عمل به مرة، رسول الله عمل به قليل أو نادر، فيتقرر به حكم شرعي. مثال ذلك صلاته مع جبريل في أول وقت في آخر الوقت، يعني عملها مرة ولكن هذا بيتقرر بها مقصود بها شيء حكم شرعي، إنه هذا أول وقت وهذا آخر الوقت. وقد يكون العمل على وجه الندرة في كذلك للتيسير، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي فيعمل العمل مرة حتى يكون في ذلك سعة للمسلمين من بعد، كأنه كأن يشرب واقفا أو يتبول قائما. فهذا الأمر وقع على سبيل الندرة، ولكنه وقع للتيسير على أمته. وهنا في الحقيقة الأمر يجب أن ننتبه إلى أن ما فعل مرة أو على سبيل الندرة قد يشتبه بينه وبين، قد يكون هناك شبه بينه وبين الندب، حكم الندب. ليه؟ لأن ما وقع مرة قد يجعلنا نقول والله هذا معناه التخيير، معناه التخيير، وهو في بعض الأحيان فيه معنى التخيير بمعنى رفع الحرج. ولكن احنا ذكرنا ان الإباحة، ما هو الإباحة عن التخيير، يعني انت مخير يعني الإباحة، والتخيير درجات، يعني في تخيير بمعنى انك لا تأثم اذا لم تأتي به، او تأخذ ثواب اذا اتيت به، ولكن ليس هو فرض عليك. فعدم عدم الوجوب فيه نوع من انواع التخيير، في نوع، لان الوجوب لا تخيير فيه. ولذلك يقال في الأحكام الشرعية بعد التعريفات اللي هو الاقتضاء والتخيير والوضع. فالاقتضاء هو الوجوب، والتخيير هو الندب والإباحة. وقد يقول البعض كذلك أن الاقتضاء هو الطلب، فهنا يبقى الوجوب والندب مع بعض، والتخيير هو الإباحة فقط. قد يمكن أن ينظر إليها من هذا الباب وينظر إليها من هذا الباب. يعني هذا هو نظري أنا الشخصي في هذا الموضوع، أن الاقتضاء كما أن الطلب يعني الوجوب والندب، لأنه طلب جازم أو غير جازم، جازم يبقى وجوب، غير جازم يعني الندب، والتخيير هو الإباحة. ولكن هذا لفظ الطلب، ولكن الاقتضاء قد يوحي بأن الاقتضاء هو الوجوب، لأنه من القضاء، يعني يجب أن يفعل، وأن التخيير هو الندب أو الوجوب، لأن الندب فيه معنى من أنواع من النوعين. الندب فيه معنى يجتمع مع الوجوب في الثواب، ويجتمع مع الإباحة في عدم الإثم. فيمكن أن تنظر إليه على وجه الاقتضاء أو على وجه التخيير. ولكن إحنا انحرفنا شوية هنا، هذا كلام موضعه في كتاب الأحكام أعتقد، لا أدري كنا ذكرناه أم لا، لكن مجرد استطراد. فلا بد من تحري ما تحرى وموافقة ما داوموا عليه. وأيضا فإن فرض أن هذا المنقول الذي قل العمل به مع ما كثر العمل به يقتضيان التخيير، فعملهم إذا حقق النظر فيه لا يقتضي مطلق التخيير، بل اقتضوا أن ما داوموا عليه هو الأولى في الجملة. في الجملة الأولى هو ما داوموا عليه، يعني لا نقول أنهم إذا طالما فعلوه مرة أو فعلوه على سبيل الندرة يبقى دليل أنهم فعلوه، نقول لا، ده هو كمان دليل على أنهم لم يكونوا يريدوا أن يفعلوا. أنت بصرها من هذه الزاوية ليه؟ من زاوية العمل، أنت من زاوية ترك العمل، أنهم تركوه ابتداء، أو أنهم داوموا على عكسه. فأنت مفروض أن إذا المداومة على العكس هي الأولى وهي الأصل. وإن كان العمل الواقع على وفق الآخر لا حرج فيه. شوف هنا عبر بإيه؟ برفع الحرج. ولذلك أنا ذكرت أن رفع الحرج، أن درجات الإباحة فيها، كما نقول في المباح مع المندوب، إن وضعهما بحسب فعل المكلف يشبه المخير فيه، إذ لا حرج في ترك المندوب على الجملة. يعني هذا كلام اللي بيناه قد يكون كذا، لكنه في الحقيقة ليس كذلك، بل المندوب أولى أن يعمل به من المباح في الجملة، لأن المندوب في الجملة يعني هو المفروض أن المندوب في أن المندوب بالكل واجب بالجزء، مظبوط، لأنه زي مثلا التعطيش، تشميت العاطس أو السير في الجنازات، هذا مندوب بالكل، ولكنه واجب بالجزء، لابد أن البعض يقوم به، لابد أن معنى أن البعض أن يقوم به. فكذلك ما نحن فيه. ولهذا فقد ذكر أهل الأصول أن قضايا الأعيان لا تكون بمجردها حجة. صحيح، لأننا كما ذكرنا أن هناك فرق بين هذا المقام الذي نتحدث فيه وبين موضوع قضايا الأعيان وحكايات الأحوال، لأن قضايا الأعيان وحكايات الأحوال أنا أفرق بينها، يعني الشاطبي لم يفرق بينها بشكل واضح، لكن أنا أفرق بينها وبين حكم الندرة أو العمل القليل، لأني أرى والله تعالى أعلم أن العمل القليل قد يؤخذ معه قد يؤخذ منه حكم، والقضايا العين أو حكاية الحال زي ما بيقول هو هنا لا تكون حجة إلا بدليل آخر لا يؤخذ منها حكم. وهذا إضافة إلى ما ذكر إمامنا هنا، فإذا كان كذلك يقول ترجح العمل على خلاف ذلك القليل، وفي أمثلة كثيرة لكن على ضربين، أن يتبين الضربين دول واحد فيهم أن يكون العمل القليل وجه يصلح أن يكون سببا للقلة، حتى إذا عدم السبب عدم المسبب، مثل وقوعه بيانا لحدود حدة أو أوقات عينت. هنا زي ما ذكرنا أنه إمامة جبريل وكذا، فهذه مع أن الرسول لا كان مثابرا على أوائل الأوقات، فالأصل هو أوائل الأوقات، ويخالف الأصل هو الصلاة في آخر الوقت، ولكن الصلاة في آخر الوقت لا تزال صحيحة، وإن كانت يعمل بها في الندرة، وإن كان وهي وقبول الصلاة في آخر الوقت إن شاء الله وكونها صحيحة يدل على أن هذا الأمر كذلك جاء للتيسير، خصوصا أنه كما ذكرنا واجب موسع، والواجب الموسع معناه أن العمل مقبول في الوقت كله، وإن يعني كان الثواب مختلف في أوقاته المختلفة، ولكن هو باب التيسير فيه واضح. وكذلك قول رسول الله من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، هذا حد معين، فيأتيش واحد كل يوم ينتظر حتى صلاة الفجر لغاية ما يبقى في وقت ركعة واحدة فيبدأ التكبير ويصلي ويلحق ركعة المداومة على هذا، ولكن إذا حدثت فكذلك يؤخذ منها حكم، وهو أن الصلاة صحيحة وتقبل إن شاء الله إن كانت تامة، وكذلك فيها تيسير على الخلق، أنه لو كان في سبب يمكن أن تتم على هذه الصورة، وإن لم يكن هناك سبب فلا داعي لأن تتم على هذه الصورة بشكل دائم، فإن داوم عليها فهو مخالف بإطلاق، لأن المداومة عليها مخالفة واضحة، لأن هي تمت أصلا على وجه الندرة والقلة، فالمداومة عليها إتيانها على وجه الندرة والقلة موافقة، أما إتيانها على وجه الكثرة والغلبة يدل على المخالفة، فالمخالفة واضحة هنا بأصل بشكل العمل ابتداء. فلذلك كان السلف والصحابة يحثون الناس على أن يلتزموا قدر الإمكان بما جاء عليه العمل وجاء عليه الدليل على وجه الغلبة والكثرة أو التمام. زي عمر بن الخطاب لما قال للرجل أي ساعة هذه، يعني يستنكر، يعني سؤال استنكاري إنه جاء متأخر يعني. وكذلك صلاة التراويح لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ترك خوفا أو تيسيرا وتوسعة على الناس، ولذلك الناس تفعلها أو لا تفعلها فهي من باب المندوب. فهذا هو الأمر. كذلك في باب الترك في موضوع صلاة الضحى، في أنه وإن فعلها مرة أو كذا، لكن وصلاة التسبيح وإن كان طبعا هذا فيه أحكام تفصيلية في الفقه. فقد يؤخذ، قد يعمل بالعمل إذا استشف المجتهد أن رسول الله ترك العمل لسبب ما، ولكن هذا في باب، في الحقيقة في باب دائما في باب المندوبات فقط أولا، ثم أنه في باب التشريع في أمور فقهية، ولا بد أن يكون الذي يرى أن أو يحكم بأن هذا هو السبب، أو يقيم السبب، أو يقيم العلة، علة الترك أو علة الندرة، يكون فاهم لها. ولكن يمكن أنه يعني مثلا موضوع المواصلة فهموا منه أن النهي للرفق فواصلوا، واصل منهم جماعة ولم يواصل منهم جماعة أخرى، فهذا لأنهم فهموا من الندرة الرفق والتيسير على الأمة فالتزموا بهذا. وذكر وإحنا تحدثنا من قبل في موضوع الدخول في الأعمال والالتزام بها إن ثبت فيها شكل الرفق والتيسير من رسول الله في كتاب الأحكام من قبل. وكذلك يمكن أن يقال في هذا الباب أن بعض العلماء مثل يعني ما يقال هنا بالنسبة للدليل الشرعي يقال بالنسبة لأفعال بعض الأئمة وكذا الذين اجتهدوا في هذا، زي مثلا ترك مالك لصلاة الستة أيام حتى لا تلتحق برمضان في شوال، وعدم المحافظة على الذبيحة عثمان حتى لا يظن الناس أنها جزء من بأنها واجبة وهكذا. فعدم فعل الصحابة في لهذه الأمور النادرة وجه، وفعل بعضهم له وجه آخر، لأنهم رأوا التيسير وهم لم يريدوا، لم يروا أن التيسير لأنهم قادرون على الفعل ففعلوه، فهم لم يروا من الندرة أو قلة العمل تحريم في هذا، فلم يأخذوا منه التحريم. ولذلك قلنا من قبل أن الذي العمل الذي على سبيل الندرة أو القلة بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه كما ذكرت يؤخذ منه حكم شرعي. الحكم الشرعي هنا قد يقول انت خالفت او عارضت ما قلت في الاول انهم لم ياخذوا، لا هم اخذوا منه في الحقيقه حكم شرعي، وهو اباحه العمل، واخذوا منه العله هي التيسير. فاذا انتفت العله بانهم لن يشقوا على انفسهم بهذا، فرجع الامر الى شكل العمل انه العمل قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا يمكن ان يعمل ابتداء، لانه لو لم يكن ممكن ان يعمل ما كان عمله قط لا قليل ولا كثير. فهنا دل على عمل شرعي، ودل وهم استنبطوا هذه العله من هذا العمل ومن كونه فعله صلى الله عليه وسلم مره او مرات، او فعله على سبيل القلة أو فهذا أمر، هذا غير قضية العين أو حكاية الحال كما قلنا. وهذا هو الضرب الأول من الأفعال التي يقوم التي ثبت العمل بها على وجه القلة والندرة، وهو العمل الذي يصلح أن يكون سببا للقل، يعني له في هناك سبب لهذه القل، يصلح أن يكون له سبب كما ذكرنا في أمور. الضرب الثاني ما كان على خلاف ذلك، اللي هو ليس هناك في الحقيقة سبب في الفعل في حد ذاته، ولذلك هذا له أوجه معينة نكملها المرة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.